شيخ مشاري بقول لك شيء. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة.